أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونحمده كذلك على نعمة الحياة. كل سيدنا رب سبحانه وتعالى ليطولس في هذه اللحظات في عمره فهي نعمة، لأنه من المؤكد أنه كل جن إلا رب سبحانه وتعالى يشس هذه النعمة من العمر إلا زيادة له في حياته ونقصان له في عمره، وبالتالي لا بديل له إلا الدروح، وخاصة ونحن في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان إلى رب سبحانه وتعالى شهر الخير والبركات، فحري بنا أن نغتنم هذه الفرصة. يغلب السجن ربما كانوا معنا وتمنوا أن يصوموا معنا، تتمنى أن يقعد معنا في هذا الشهر، ولكن رب سبحانه وتعالى قدرهم في عدد الموتى. يغلب ربما كذلك بدن معنا في هذا الشهر، ولكن كانوا رب سبحانه وتعالى يكتب العالم في العالم آخر، ومشي كذلك ما يضمن لنا بالتنظم أننا أن الحق العيد، بل أكثر من ذلك هل نكمل الشم وتكمل هذا كله بيد الله. لذلك كل جن رب سبحانه وتعالى أمده بهذا العمر فليحمد الله وليغتنم قبل فوات الأوان. طبعا ونحن في هذا الشهر الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم ينديس: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفرت الشياطين. طبعا هذا الحديث بمفهومه العام يدل على أنه يعني في رمضان الإنسان عليه أن يفتح لنفسه أبواب الجنة، وعليه أن يغلق على نفسه أبواب النار، وأن يصفد الشياطين. طبعا كان رقب باللي في الواقع الشياطين لخدمة ويجوا لخدمة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من هذا الحديث أن يحفزنا على أن نكون على هذا المنوال. أنا كل السجنة هذه حاول أدي كل من ممن طبعا يفتح على نفسه أبواب الخير، أما شيء لا فتحت في رمضان، يعني كلها عبادات كلها طاعات غير شيء ولا غير. ثم كذلك الغالب الأصل رمضان لبنادم ما يصلح في مانس أبواب المعصية، يعني بمعنى أنه سعادة عادي ينزوم عن المحارم، عن المحرمات، عن الأمور التي حرمها الله. إذا الأصل أن يكون قد غلق على نفسه باب أبواب النار، ثم كذلك قد صفض بمعنى ليقنية هذه الشياطين، وهذا ما يجب أن نفعل. وموضوعنا طبعا في هذه الحصة سيكون عن هذا العدو الذي الله سبحانه وتعالى ابتلانا به، وهو هذا الشيطان الرجيم. إلى رب سبحانه وتعالى في بداية الآية السابقة إننا نضيس: يا أيها الناس، إن وعد الله حق. بمعنى وعد رب سبحانه وتعالى إلا حق، ولا يمكن أن يتخلف، وليمكن في يوم من الأيام ما في يوم القيامة أن نجد خلاف ما قاله الله سبحانه وتعالى. رب سغلين القشرة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أكيد يعني يجب أن نجزم بأمئة بأنه سوف يقع يوم القيامة، ولكن رب سبحانه وتعالى اتحدرنا على أنه يمكن هذه الوعود أن تغفل فيها أيها الإنسان، أو تنسى فيها بأمرين. لذلك رب سبحانه وتعالى: لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. معنى تولت أو نغرن دو الوعود شيئين. الأول هو الحياة الدنيا، كان سن الحياة الدنيا كيف تغرر بالإنسان بحلوها بنعيمها ببريقها، يعني حقا تجل بندم يتتيمنس، تجل بندم يعني إله معس أدير قرب ما يصادفه الموت. لذلك رب سبحانه يتحذرنا من تغرير هذه الحياة الدنيا. والأمر الثاني كذلك الذي يجب أن نخشى منه حتى لا تغرنا، حتى لا يغرنا عن هذه الوعود، ما هو؟ أين ولا يغرنكم بالله الغرور. وما هو الغرور؟ رب أغنينا سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بمعنى تولى فس أو العدن لا غروم كل العدو أكيد هو العدو. كل يقول سجني ماروك تصور ما هو عدوك إدبي قال فلان قال فلان قال ذلك القوم نعم كلهم أعداء ولكن قد يكون لحين قد يكون لحين يمكن في لحظة من اللحظات تعقد معه صفقة دول عادي ولكن السب اللي لاش قل العدو ستلول سعدي اسمه مج إلا كتب لك أول وآخر عدو أي دمانا هو الشيطان الرجل مع اللي قل العدو أكبر ما أعظم ما يعني الأخطر من هذا العدو اللي رب سبحانه وتعالى حذرنا منه. إذا حققت نقل العدو لكامل البشرية ولا يمكن أن يستثني منهم أحد. معناه لا يمكن يقنع أنني باللي الشيطان ليس لي جمع اتفاقية ما خلاص ليس لي جوجا ما إلا معي عمرك الشيطان ديما إلا هو عدو لك إلى أن تبوث. همي أخذك الهدف اسمه وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الهمس كيف يأخذ أكبر عدد منا إلى عذاب السعير أين دود أخدم الشيطان. إذا لذلك ربي سبحانه وتعالى إننا فاتخذوه عدوا يلزمت جمد عدنهم قد نرقب في التعبير القرآن إن ربي سبحانه وتعالى قد أعطى لنا نماذج آخرين من أعداء. إننا هناك بعض الناس قد هناك بعض المخلوقات قد تكون أعداء لكم. إن ربي سبحانه وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. ما أنا حتى لاحظت تعبير إن من ما نوجق أدي يمكن ساعة ساعة نعم قد يكون ربما يجن حد سبب الشقائص وما سبب دخوله إلى النار هو أولاده أو ربما كذلك قد يكون زوجته أدي يمكن نعم ولكن عمر ربي سبحانه إني فاتخذوهم عدوا ليش ونين أمر إني فاحذروهم همي فاحذرهم أخذ كذي يمكن أن أفضلني هذه يمكن أن زوجت لك تركب ربما هذه المشكلة هذه يمكن ربما الجيش يقول إشكال هذه يمكن ربما في لحظة من اللحظات ربما تهدى ما تهدى هذه ربما يعني تكون من أعز أصدقائك إلا ربما ستكون معهم من خلال يوم القيامة في جنة خلد. إذا لذلك يا ربي سبحانه وتعالى إني رب اللي للشقل العدو إلا حقتنا دقي من دعدونهم إلى أن تقوم الساعة ألتف مع بعض جهنم بالتقين تبعت من هو هذا الشيطان الرجيم. لذلك رب سبحانه وتعالى فاتخذوا عدوا عندما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن عندون الشيطان يا إخوان عندون الشيطان لا يترصد بنا عندون الشيطان لا عدونا اللدود. ومن رحمته سبحانه وتعالى اكتر رحمة تزعلك أنه رب سبحانه وتعالى يعني سغني بين العدو وغنيني تبرمحينكم ونجى مني قال شاول العنونهم خلاص روح تير بثلاث جمعة ليش رب سبحانه وتعالى رحمة بنا يبينا نغض ممكن أن نعبر البطاقة التعريفية لهذا العدو يشمط قاع الخريبس قاع بيت التجا قاع السلحس قاع كذلك كيف يمكن مقاومته يشمط كل ما يمكن أن نقوم به مع الشيطان. معنا باش كتنجد إذا ما تسنوا لشغله رب سبحانه يبينا ما دول شغله رحمة بينا أخذ هذه الجمعة أني شاول عدونهم الذين نم وشد منايو يعني رب التاج جمعة ولكن لا رب سبحانه وتعالى ولغسة غن نضيع نتيب تلانا ما افتتننا بهذا الشيطان فيشامط كذلك يعني المواصفات الدقيقة لهذا العدو ثم كذلك كيف نتعامل معه لنجوى من كيده من مكائده. إذن هذه مشان رحمة بنا طبعا بتان تقيم نشين ما علينا إلا أن نسمع إذ من رقب أن كلب بناوني أن بناون العدو أظن كل بغفص كذلك أن رقب بتد الاحتياطات الجمعات أن كلب كذلك ما هي كيف نقاوم هذا العدو يعني دخل منه ويجب أن نحرص على هذا خط بيت نغفر سوامه أغني دربة عادي طبعا وكان أنت صوري مارو لقدر الله أنني مثلا قال الله لا يجعله فل أنني مثلا الحمتو قال لي الدور هذا سيقني مكرد هذا السارق دقني مكرد إلا أن أمشقر يعني خبير في السرقة يعني ليصرف كذا مدن نشكل حصائيات طبعا أول ما يمكن قاعد نصجنا كل قصة غادي يسوي نص تعالينا هذا دي كلب مناوي بتي تقن بتا دجرار دق الزول من ميت فقد كذا ثم نشكل كلعسة يعني نجم شقر يعني حملة عامة بس كنا منعمنا من هذا العدو ومن هذا السارق إلى ربما قد يأخذ منا شيئا من مالنا قد يأخذ منا شيئا من ثرواتنا فكيف بهذا العدو إلا يأخذ منك حياتك الأبدية أشيوي لو قد الله ربما شوي إما يعني تنجم تنجو منه فتكون في الجنة الخلد وإما ربما للأسف قد تكون من أصحاب السعير فتكون معه. إذن لذلك حري بنا يذنب كل قصة هذه كلب هذه حاول لما يتكلب مدمنه الشيطان ثم يترصد له لغلب يعني رب سبحانه وتعالى مشينا نطره يبتلنا به وافتتننا به يلزم غادي عاد مش قاند عاد ديما نبد السجوم في اي لحظه قد يغوينا فنطرد غوايته. اذا ربي سبحانه وتعالى قدر لنا هذه الفتنه وربي سبحانه وتعالى يبينا باللي هذه العداوه عداوه ابليس ماشي لنا واللي يمكن تزول هامي خاطر ابليس يتفلحون من سجد منذ أبينا آدم عليه السلام. سيخ القرب سبحانه وتعالى آدم قاعد ما كان صب اللي ربي سبحانه وتعالى أمر الملائكة وكان معهم إبليس لعنه الله أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام، فسجد الملائكة كلهم أجمعون قاعد ننسي ربي سبحانه وتعالى سمعنا وطاعة. أما اشتعبروا الكل بنا أتفهمنا وبنا نفتح داني قلق وزدب الزم أنبيين باللي كل من يعصي أمر الله سبحانه وتعالى أما غيت كل بدي فهم مع الأوامر ربي طبعا القطعية أي لأن ديس ربي سبحانه وتعالى يقطع ديس يفصل ديس أي اسم باللي لا ينهج منهج إبليس حتى كي ندخل من إبليس ولا ينهج منهج ملائكة. الملائكة وخطني الناس ربي سبحانه وتعالى سمعا وطاعة سجدنا ربي سبحانه وتعالى والكل ما تفهم، ولكن إبليس طبعا يستخدم العقل يستخدم الفهم يستخدم يعني الفكر الناس ولسجد ربي سبحانه وتعالى سيسوى ربي سبحانه وتعالى كان كذلك مفترض أدي دول أيوث بربي سبحانه وتعالى، ولكن ليش أصر على ذلك؟ الناس أرايتك الناس لم أكن لأسجد لبشر من خلقته من نار من طين وخلقته من تراب. في آية أخرى الناس يعني أسجد من خلقت طينا وغير ذلك. طبعا يعني بين باللي وليمكن نسجد لهذا الإنسان الذي خلق من طين وهو طبعا يرقب الناس باللي في منزلة أحسن وفي منزلة كبرى بعلمه طبعا الذي له يعني وما باع من العلم وكذلك لأصله أصل خلقته. لذلك يعني من هذا يعني طرده الله سبحانه من رحمته استفت من رحمته. الثانية يحس إبليس حقتي يحس باللي كأنه السبب الهلكس سبب الشقوت هو هذا الإنسان. طبعا إبليس يعزم للسم للسم بمعنى الطرد من رحمة الله يعني يعرز وكان أنتصور يعني هذا دائما شغال القضية يعني ويمكن يقع وكان يدس وحي اللي يجلس رأسه يعني باللي خلاص شيء لكن مفصول من أصحاب النار خسرت ليش مشكلة خاطر ديك الشيء لأن المصير الأبدي إبليس يفهمه سيسي نار سبحانه وتعالى لكن مطرد من رحمة الله لكن يتفقد رحمتك. طبعا وقتني يا إبليس يا يحس بهذا الأمر فيرقد باللي المشكلة مصاب لهذا كله هو هذا الإنسان. ولذلك إبليس الجول تجليت تزعلك باللي ولا بنادمه وتتجي تراكل باللي ولا بنادمه أدق معس آلتي دربة سيغد دلال آل همت إلا معس آلتي ومعس إلى نار جهنم مدى مشكلتك الشيء ما لك معاش. ولذلك الناس ربي سبحانه وتعالى فبعزتك لا أغوينهم أجمعين لك غطند الله كل إلا عبادك منهم المخلصين بمعنى لك عول غصن ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن أذن العام أسير في آية أخرى لا أقعدن لهم صراطك المستقيم لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. كل هذه كتلة اللي يجول الشيطان مش قرغفنا إلا مش قنطعبر ليعول فهو البنادم آتي ومعس. طبعا هدف ثبت إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وذلك رب سبحانه وتعالى في سورة ياسين أنني ألا مع هذه إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. معنى ينام لي يعني أو الشيطان ولا دلعدونهم إلا من نجد ميد الله يدربا من شي لو يستند ربي من نجد ميد الله يدربا يعني لويت اللي كرتن لنظوان للمعدودين من صفه ومن حزبه يعني حقا ثم ربي سينا أفلا تعقلون يعني ألعد عقل متسم أستول لما ولعدون ولا يتربص بكم. وذلك وجه من صدفة إلى ربي سبحانه وتعالى في سورة صاد أقدس أغنيني بعد قصة إبليس أغنيني قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. طبعا ربي ليس نغب ليس باللي أكثرية الناس في جهنم الناس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. طبعا مشي إلى إبليس أنت من السنة إلا عبادك منهم مخلصين. نسأل الله سبحانه وتعالى نجي من هؤلاء العباد إلا طبعا ينجون من كيد هذا الشيطان وينجون من وساوسه طبعا بتثبت تتبع المريد ربي سبحانه وتعالى وبيمارس بما سنعرض إلى بعض منها بعد قليل. إن ربي سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الشيطان وحذرنا من مكائده وحذرنا من اتباع خطواته. إن ربي سبحانه تبعت الخطوات وجه تبعت غير الشيطان خطوات الشيطان خط الشيطان وجه غير سمني مش قال يجيب الدبريد يالي ترقب التمني شيء خطي. الشيطان يتزد من كل مكان يتزد من كل وسيلة يتزد من كل كيفية ليش غير سجل منهج معين شبابان درس قال منهج فلان منهج طائفة الشيطان أصدق منهج غرس المهم الهدف المقصد ما هو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ويذكر رب سبحانه وتعالى إنما بتا يعني يوجد الشيطان يقلو بريد تسند بريد دبر المعصية أول تبع ولو كان دزل ولو كان دبزل أخذ سبريد نتقدي من لما تفقد في معاصي أخرى ألتقدي من ربما ولعيد بالله في نار جهنم. طبعا أمشي إن رب سبحانه وتعالى فصل يبيننا يعني طرق الغواية لهذا الشيطان وماذا يفعل الشيطان مع هذا الإنسان. مش طبعا نشينا أن نحترس من هذه الطرق. ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من هذه الطرق، ربما نختصرها في أربع منها. أولا وأول ما يقوم به هذا الشيطان طبعا، وإذا نجح في هذه العملية الأولى سوف ينجح في كل العمليات الأخرى. بتى الشيطان ينجم في البنادم أو المرحلة تمزوات المراحل تنزعد تزهند، ماذا يفعل؟ أنه يصد الإنسان عن ذكر الله. رب سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. إذن الشيطان العمل إلا أن يحرص غفص، إلا أن يغفل غفص، ما هو؟ أنه البنادم أتي السفر عن ذكر الله، ما إلا أن يسوى رب سبحانه وتعالى، ما إلا أذكار الله سبحانه وتعالى، ما إلا ذكر الله سبحانه وتعالى تمجيدا ما تدرك ما تقش إلا أن يسوى ربي. أدي حاول الشيطان يسبع البنادم غفص، أدي حاول الشيطان يسكره البنادم ذكر الله سبحانه وتعالى، وختمنا دي عاديات لقمة مستساغة في يد الشيطان. أين دود العمل تجاه؟ إنما يدعو إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم متهون. إذا العمل الشيطان بتى أنه كيف لبنادم ما إلا أن يسوى ربي سبحانه وتعالى، ما إلا أن يستعط ربي سبحانه وتعالى، ما إلا أن يتذكر ديس ربي عموما. طبعا قاعد أن يذكر ربي سبحانه وتعالى مدى به الشيطان أن يسبع السنة ولبنادم خاصة غادي يسبع السنة دي عادي آخر وقت دي عادي ولبنادم يا أما شد بين بعضنا في نهاية الدرس أدي عاد وقتني الملائكة جنتي ديا قدك إما دعاد مع الشيطان ما الملائكة وقتني دعاد الملائكة جنتي أدي عاد وقتني الشيطان يخدم خدم الصلاة يخدم معه البنادم وكل الطرق الأخرى. أدي عاد البنادم النية يستسيغ ما يتقبل كل ما يمليه عليه الشيطان. ولذلك رب سبحانه وتعالى في سورة الزخرف أغنيني ومن يعش عن ذكر الرحمن، من ولد بعد ما غادي نعرف ذكر ربي سبحانه وتعالى ان ربنا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعني بتي قلحد يبعد صغر ربي سبحانه وتعالى ربي سيجي الشيطان قارن. طبعا القارن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث إن ما من واحد ما من أحد منكم إلا وقد وكل به قارنه من الجن. قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. إذن كل جسد نب مفروض ربي سبحانه وتعالى سيديره سعود ليس ما سيد جسد قن قارن مع الجسد قن الشيطان إلا يوسوس له إلا يعني إلا معاس إلا يأمره بسوء. الناس إيش الرسول الناس حتى أنا معنا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كبشر ربي جس كذلك الشيطان، ولكن بذكره بطاعته كونه رسول معصوم ربي سبحانه وتعالى يعني مكنه من هذا الشيطان فيعني سبع الصغوات. ولذلك مش نبت نضعف طبعا معك وخلق الإنسان ضعيفة بت يعني غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى سوف نقيد له الشيطان فهو له قرين. دي عاد معس مش تعبر ربما بالعبارة يعني قال شيء مثلا قال لي تزين تقرينت بمعنى تزين تقرين معنى لنطفت بعضهم تاني قيمت مع بعضهم. دي عاد الشيطان معاه البنادم معنى تشمت كأنه منبت واحد. ولذلك ربنا وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. للأسف ممكن أدود بنادم من أدود إلى حالة أدود أن يرتكب معصية ولا يحس بذلك. إذن نرضى على الشيطان استحوذ على إنسان فأنساه ذكر الله أدى سخطنية وسوسة الشيطان. العمل الثاني الميزة الثانية لجرس الشيطان ما هي؟ أنه يوسوس الإنسان. رب سبحانه وتعالى إنا نقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يعني الشيطان أخدام الوسوس وجي نرقب خاطي إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أي يعني تدمس الشيطان إلى حقة قرفنا يعني تعرفنا، ولكن عمل الشيطان بيلا إلا في أول ولا بنادم معني تسوس الأبنادم. ولذلك سعد عاد مش ننظر يعني في النقطة الأولى سعد عاد جنح قلبه مطمئن بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جنح داول الشر ذكر الله الشيطان تجمع داخل الدنيا ولتنجم لاش ولتنجم دا في ذلك القلب سعد جنح يعني فراء قلب سيفراء بها من ذكر الله سبحانه وتعالى وختني الشيطان داعي تتجول نتفرع يسيت هذا عاد وختني الشيطان نمس نولس الرسول صلى الله عليه وسلم إنه نبتة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. سأدعي خلاص يا مش قال الكوموند مال البنادم يتحكم ديال الشيطان هذا خدني خلاص يا الشيطان البلد مدد ولا ربما هذا ودي لمرحله من اللحظات هذا انت من سيامر بامور شيطانيه مش قال ثاني الشيطان نعم اتجه امور شيطانيه يمكن مش الشيطان وسدود مع الامور بما يعني الشيطان ومش تعبر يعني طبعا مجازم نقابل حشرين يعني العفستم او الفعل الشيطان ربما يجمص حقا في بعض الناس ساعة طولني لهذه الحالة هامس غادي خلاص تقسوني استولى ما استحوذ عليه الشيطان. طبعا بهذه الوسوسة، في هذه الوسوسة الشيطان يقوم بكثير من العمليات، ما بكثير من الأمور. أول شيء ماذا يقوم به؟ يقوم هذا الشيطان بتغرير الإنسان. ما معنى التغرير؟ معنى يخفي له الحقيقة، أما شيء يبين الحقيقة لبين. ربي سبحانه وتعالى قد فصل كل الأمور طبعا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يبين كلش إلا من أبى. الشيطان تتجا استدن الحقيقته، حقيقته قاعد استدنت الشنة دي قشرة خلف أبي عدي من ما رو يخز دين شرايني كان رقب هذا يمكن يقرب ما يعني إلا في معصية إلا يتحس يمنسي لا ألاز هامي أخذك الشيطان لحية لا يدنس الخطر لا يمعصيتني لا يدنس شو من معصيتني لا يدنس قاعد لا يدنس لتبين زين دم أنرقب مثلا حد ساعة ساعة تقريبا تكيف كان صنبت مثلا دخان مضر ولا لا يخفى على عاقل كان يقن يعني أدنى يقن مرة يعزم يعني في مدرسة أستند مهما مضر الشيطان أشني يعزم كل عزم. بس مع ذلك تجد ربما بعض يتكيف في تلك الحل يعجبت الحل منتشين في أعلى قمة السعادة طبعا لتبين زمن الواقع غير ذلك. همي الشيطان ليش نيسم برك الشيطان اللي يغرره ولكن سرعان ما أدي فخصص الدرجة يبعد في فمه. لذلك هذا هو عمل الشيطان يسبن له المعصية يتجيس لبنادم باللي المعصية تحلو يعني يتجيس يعني مش قال مش يتجيس تممت بمس المعصية يعني مش قامت نيجا ساعة ساعة ميلا يستوى اللي غيبت قال حد مني قارمة قال لي أتيني يتمضك تم نعم لماذا لأنه ما دل اللي يستوى اللي يتمضك اللي قارد اللي يتمضك يتحسي يستحلو اللي يتكمل اللي يستوى اللي يختر هذا كله من يعني إغراءات الشيطان وهذا كله من عمل الشيطان. إذن كيف أيها الإخوان نسم باللي هذا يعني كل جن يوصي معصية يرقبت باللي تحلو واختنا نفكر وان ربي سبحانه وتعالى بالمعصية أدي أدي السم اللي قاع أو الصوت اللي يرقب دو حديث في ذلك المعصية إنما هي صورة غير حقيقية للشيطان ليش نيست قاع من ورائها شيء آخر. الأمر الثاني كذلك أنه يهوي المعصية معنى يتجه لابن أدمي قارس بلي المعصية لحية دي قشرة لن يخفف دي قشرة لن يزهل دي قشرة لن لحية وأكثر من ذلك بدي تفرق أجدر المعاصي قال توني تزهل توني لحية ما دون دي شرايني شراي ولا بس. طبعا العلماء نعم فرقوا بين المعاصي بين كبيرها وصغيرها نعم قلت تكبر تطغي تصغر ولكن وجي باش كتعصي ديه الانسان وجي باش كتين ديال المعصيه ولاحيه خاطئ جنامو في حاله تنصر يعني بدا يقل حد من بعد يحول يعول مثلا يتوب بربي سبحانه وتعالى اكيد التوبه في الكبير دي تبعات كبيره جدا ما تبعات ربما السقم وجميله الصغيره ولكن المعصيه يعني في تلك اللحظه اللي كتعصي ديال ربي سبحانه بتلك المعصيه مهما كانت ولو كانت صغيره السم باللي عند الله سبحانه وتعالى عظيمه خاصك تريد ما تزعلوك مني. ولذلك بلال بن سعد يقول لا تنظر الى صغر الخطيئه ولكن انظر الى من عصيت ارقب منو كتعصي في تلك اللحظه اول قال معصيت ولحية. والامر الاخير كذلك في الوسوسه ان الشيطان يسوي في الانسان بعد ما يوقع في المعصيه ابدا يقرص ذلك الدبزه ابدا يقرص ان شاء الله التوبه هز هذا وما الى ذلك يعني ليس إس إس يعني يمنيه اللي تجلس الاماني ثم في نهايه المطاف قد يعوض ربما ولد في لحظه هذه يمكن ربما يعني مش قاري تتفك الخناقه مثلا قبي تمت نسات هذه يمكن ربما يعني قبي يعني يوديك مرحله اللي تحس بلي خدمت فاديس باش كتيتوب ازيس كذلك الشيطان بطريقه اخرى وهي التيئيس هاتيني خلاص شتي بتجد قيما يا واش يقدك بتاخذ معاص ما نتبي ما تقدر فربما قد ييأس هذا الانسان ولذلك باش كتسند الشيطان ليش راسك طارق بين ليش راس يعني مهم كيف هذا الانسان ياخذه الى عذاب النار اي ندهمز المهم ماذا بها تزول الى ربك وانت عاصي اي ندهمز خدم من الشيطان بالنسبه للانسان. هذا العمل الثاني. الامر الثالث كذلك وهو خطير كذلك ان الشيطان يوقع العداوه والبغضاء بين الناس. ربي سبحانه وتعالى انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله. إذا العمل الشيطاني كيف يزرع العداوة والبغضاء بين الناس؟ ربما هناك نماذج قصة يوسف عليه السلام إن في نهاية القصة إن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين بين إخوتي بمعنى وكان تصور أو في أو قصة تقول فيلم يعني أن ربما المجرم الأساسي في قصة يوسف عليه السلام هو الشيطان يعني وخاصة في مسألة يعني أوقع العداوة والبغضاء بين يوسف عليه السلام وإخوته. هم يموني خاطر الشيطان اللي يسم باللي لا يقوم أمر الدين في أناس متفرقين واللي يمكن أدعى عبد المد ربي طبعا عبادة صحيحة بس التي تدخلهم الجنة وهم متخاصمين عمرك طبعا كذلك واللي يمكن سن متخاصمين يعني طبعا المتخاصمين معنا غرس عداوة بغضاء يعني أي سنة في الجنة عمرك سلبلت يعني ولي ممكن سن عدوين في الدنيا أدعى مع بعض في الجنة عمرك طبعا بتا صار نموني معنا سعد عدي قن سعد عدي سنين سمر الحمان أما سعد عدي قن يتحاول ربما جو مبادرات ذن رب سبحانه أعلم بالنيات ولكن سعد عدي سنين طفل الحمان أم بني ويمكن يستقيم يعني أمر دينه في هذه الحالة بل أكثر من ذلك كان صبت العدوة سعد عدي العدوة بتا أني أختني دي عادي أختني سوء الظن دي أختني التجسس دي أختني يعني الغيبة دي ربما أختني البلاعات الكذب كل يعني كل المعاصي تكون ماذا كان نتيجة لهذه العداوة لذلك الشيطان يحرص فمه ولذلك رب سبحانه وتعالى كمضاد لفمه تاني وقل لعبادي وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن همين إن الشيطان ينزغ بينهم يعني رب سبحانه إني إنسي شجانك أدين أول وجي وحدي أين لندي وحدي سيسن قاع خير أول وحدي أول قرية أول وش ما دبقاع ونسوي الغفص وإنما نشك السول يعني أول وحدي روح لون لندي وحدي سيسن قاع إنش يقول التي هي أحسن هامي خاطك الشيطان الزليع إن الشيطان ينزغ بينهم خارج بساعة ساعة إيش نجمة تاني تقصر معاه ذكرى سول ذكرى سول لا قصر بركة وتقصر ليش خاطك أول نتقصر سيسك كد غدا وقاد غدا من أنت ربما الآخر الشيطان أختني يملي له في قلبه دي قشرة أتيوي دي قشرة خلت فيقع ما ما ما ما ما ما ما ما ما ليس في الحسبان لذلك إذا داني لا بد لنا ماذا أن سادة تحس العدوة قنشرة جرجي واشي مسلم السنة والأخ إنما هي من إملاءات الشيطان السنة اللي داخده من الشيطان برك يعني الشيطان ماذا به يعني أن يكون أن يوقع الخصومة بينك وبين إخوتك أخيك المسلم فطردها الأمر طبعا الأخير في في في أعمال الشيطان البتة أنه كذلك يعد ويمني طبعا الشيطان كله يتباضى في الوعود ما هي الوعود طبعا تش اي وعد استمي وش الوعد فقط للانسان المهم كيف ولا بندمه يعني اعيده اشق الوعود اللي رقبت دي وحدين طبعا كل يقول لي راس وعود كل يقول لي خزر باللي يعني الوعود الخاصه به واكبر وعد البتة اين الخل ولذلك ادم عليه السلام الشيطان من الزوا الناس الا ادلك على شجره الخلد يعني باش كد ماذا بها دخل كاع ما الشق ذا نيشي ماذا بها نتغشى كل يقول ماذا بها دخل ماذا عاش ماذا بها يكسب طبعا ولذلك الشيطان يعني وعوده بيتكمل تشتت البنادم وعود اخرى باش كتستع عن هذه الحق التي تكلمنا عنها طبعا كلنا نعرف بان هذه الوعود انما هي وعود باطله ديك الوعود اللي باطله الشيطان اللي يمكن عمري ان يصدق عمرك بل رب سبحانه وتعالى يبين يوم القيامه الشيطان سوف يكون عذابا وخزيا اخر للعصاة انت من سبي تعذب اني تتبع انت اسنيني يوم القيامه انا رب سبحانه وتعالى ابراهيم وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق ربي وعدهم وعد الحق ماشي بين في بداية الآية الأولى إن وعد الله حق وعد الحق الشيطان يعترف بهذا ووعدتكم فأخلفتكم ولنشي شعر موعود ولكن أخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ويتلمت يعني والنجمة يعني ما كان عفوا وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي يعني أستنين باللي يعني عدت قرن باللي مش قرر تزعم تزيم مزقيرهم وانهم درع حدهم تسيم وشيرهم إغراءات إملاءات تسيم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وتسمن نعم ونسمن نعم إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم حقا دقل خزي دقل يعني مش قاد دقل خزي اللي هؤلاء العصاة لأن مس جهنم لن تحسني قن ماذا بيهم تفغل ماذا بيهم يقل منخد أديس الناس يكمل العذاب نفساني فوق العذاب في ذلك المكان إذا ندود الشيطان هذه هي وعود الشيطان أن ندود الوعد الشيطان إلى أكيد سيقع يوم القيامة أو صوته فتقع أكيد مؤكد يوم القيامة طبعا ما هو الحل في ذلك بتد الحلوى موكل رب سبحانه وتعالى من رحمته إن كيد الشيطان كان ضعيفا قاع معهم ومش قاعد نسوي نطوره هذين يقول لي تهو اللي قانا قاع الشيطان نعم الشيطان دوني مستحكيده كان ضعيفا إما نيو إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وإن الله يزعس رب سبحانه وتعالى وإن الله يذكر رب سبحانه وتعالى دائما وإن الله يتفضي رب سبحانه وتعالى وإن يا رب انت يعني ينقذ من هذا الشيطان رب سبحانه وتعالى إنما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم تفسد قشرة يعني الشيطان يخصش دربة روح عسى رب سبحانه وتعالى فاستعذ بالله همي إن أحد الصالحين إذا كان الشيطان يراك وأنت لا تراه فاذهب إلى الذي تراه ولا يراه بتون الشيطان ولا يخزرش وتخزرت مش خاندك طلبسي وغرس حقت بسيت عرفنا يعني أنت اللي خزر أنت شو اللي خزر فاذهب إلى الذي يراه ولا يراه معنى روحه وإن اللي يخزره الشيطان أيد منه أيد ربي سبحانه وتعالى ولا يراه همشي أتقم جبهة الشرق رب سبحانه وتعالى، التزم بأوامر الله، أذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم سلاح. ولذلك ماشي ننظروا باللي الشيطان يستنتونيو يستن باللي للشق نشرة يقضف الشيطان هو ذكر الله. ولذلك ارتج الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، يعني يستن باللي المضاد الحيوي، ممكن طبعا عبر بصيغة علمية، المضاد الحيوي الانتيبيوتيك يعني هذا الشيطان اللي يتقاوم الشيطان بتا هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يعني الشيطان مدى بها دي بعد من الذكر الشيء باش كتجيبه أيها الإنسان، فاذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، صباح مساء، في البيت خارج البيت، تمشي، المهم حاول التعد دائما لذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك من السجن أيها الإخوان إلا في بيوت في بيتنا اللي يذكر الله سبحانه وتعالى، من السجن اللي تجي حلقات لذكر الله سبحانه في بيته، من السجن اللي تجي مجالس تلاوة القرآن الكريم في بيته، من السجن اللي يسلم يتروص أذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، التفت الدار دفوق الدار، التفحشك في بيت الخلاء دفوق في بيت الخلاء، يعني حتى في الجماع الرسول يعني في كل أعمالنا ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا يعني جناح قلبه إلا مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وإني عمرك الشيطان وستنجم، يعني أنت اعترف الشيطان أنت اعترف بأنه لتنجم وستنجم يمدني لنا منه. إذا الشيء مدني هو الأخ تخص تسمع دمانش تخص تحفظ يعني في في في في في رأس المال، مش أنه هو أن تكون في يوم القيامة من أصحاب الجنة. وكذلك مع أولادك حاول أن توجد بيئة لذكر الله سبحانه وتعالى في بيتك، وبعد عنها طبعا ما يجرها الشياطين للأسف، مش إنما دود يعني في بيتنا قل ما نسمع ذكر الله سبحانه وتعالى، قل ما نسمع تلاوة القرآن تغيبك ربما، يعني نظر ربما في كثير من بيوتنا الدرجة بورس ما شاء الله من المجالس جلسة النص لأن عزم القرآن وما إلى ذلك، طبعا يمر للأسف يعني هذا مخز يغلب. وربما يعني العكس يعني دخلت علينا هذه الوسائل الإعلامية دول يعني صباحا مساء تلفزيون ترق سيغ بشرط جد فيها ما فيها، والله أعلم يعني بما يعني لا تستفرد في بيوتنا. طبعا سمين يتكلم أيها الإخوان أني أضرب سبحانه ترونا، سمين يتكلم أيها الإخوان أغنوش رب سبحانه التوفيق في أمورنا في بيوتنا، سمين يتكلم رب سبحانه تعالى أن ينزع العداوة والبغضاء في والشحناء في البيوت، سمين يتكلم فهذا عاد نشي صددنا عندك الله سبحانه وتعالى. وذلك أختم بالمناسبة يتسمح بالتبرمك من الخير توت الإخوة طلبنا فيما يتعلق بي يعني ذكرى اليوم وهي ذكرى 17 يعني وهو ذكرى غزوة بدر الكبرى اللي رب سبحانه وتعالى نصر فيها المسلمون، رب سبحانه وتعالى المسلمين يعني نصرهم وكانوا أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني تغن أذلة ولكن رب سبحانه وتعالى وفقتا رب سبحانه وتعالى يشسن توفيق 314 مقابل 1000 من ناحية المنطقية العقلية وليمكن ربحن، ولكن رب سبحانه وتعالى في سورة الأنفال أغنيوش هامي ربحن يعني هامي ربحن أخذ كانوا مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك رب سبحانه وتعالى إننا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وأني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني وبعد ذلك قال رب سبحانه وتعالى لهؤلاء الملائكة سيني يذويح ربك أي الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إنه دي مسلمان يمسلمان رب سبحانه وتعالى لأن لكونهم زوان طبعا أكيد سفر وختني ولزمن لا باش كتسمن باللي مجاهدين ولا تسمن باللي الجن كذا نصر لاش زوان لنصرة الله سبحانه وتعالى وامتحنهم الله سبحانه وتعالى زوانتني باش كد بنتك تقفلت الناس رب سبحانه وتعالى لاش روحت لا عاود سبيت الناس نقع مسمس طبعا وكان وختني قناشيني نشي ما تفهمناش لا زوان انني رب سبحانه وتعالى سمعا وطاعة انني سر الرسول صلى الله عليه وسلم وش نقر ماشي نن اليهود والنصارى اليهود لموسى عليه السلام فذهب انت وربك فقاتلا اشيني فذهب انت وربك ان معكما مقاتل نعم يدو يعني مسلم الاستسلام لله سبحانه وتعالى ثم رب سبحانه وتعالى صالح قلها دموني أسوش توفيق بالمقابل في نفس الصورة أغنيوش يعني ما ذكر في موضوع الشيطان أغنيوش رب سبحانه وتعالى الكفار كيف كانوا الكفار في تلك الصورة رب سبحانه إنينا ويتزين لهم الشيطان وأعمالهم طبعا مدن لنسين دي غرض آخر لنسين دي أمر آخر يعني مش خارج دين قعوا اللي معاسل رب سبحانه وتعالى ويتزين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب لمعنى الشيطان الناس لك معهم يوسوس عندك معهم عجبت الحال سيود الصح تخلى عنهم طبعا لماذا خاطر يرقب النصر من الله سبحانه وتعالى يرقب الملائكة تتنزل يعني يرقب هذا الأمر الغيبي فلذلك خذلهم في تلك اللحظة الحقية. ولذلك أمشي السن أمشي أبا ما نختم بهذا دونيت لاموني إما ملائكة وإما شياطين السنة أيها الأخ ما نتسر زمانج. هل تكون ضمن زمرة الملائكة المسبحين لله سبحانه وتعالى أشعرون في الطاعة ما تعد مع هؤلاء الشياطين الذين عاصوا أمر الله سبحانه وتعالى فتكون من حزبهم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من زمرة الصالحين وأن يقينا وساوس الشيطان. اسمحوا لي على الإطالة والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسرفنا في أمرنا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.